بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 230 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 15 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد افتتحنا أيها الفضلاء في اللقاء الماضي باب الرجعة، ووصلنا إلى قول المصنف: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. وذكرنا أن حال المرأة في آخر وقت العدة على 3 أقسام: القسم الأول أن تطهر من الحيضة الثالثة، أو القسم الأول أن لا تنتهي الحيضة الثالثة، لم تطهر من الحيضة الثالثة، فإذا راجعها فإن رجعتها صحيحة باتفاق العلماء. والقسم الثاني أن تنتهي الحيضة الثالثة، يعني القرء الثالث، وتغتسل، فإذا راجعها بعد ذلك فلا رجعة باتفاق العلماء. والحالة الثالثة والقسم الثالث أن تطهر من الحيضة الثالثة ولكنها لم تغتسل فراجعها، فاختلف العلماء على قولين. القول الأول ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب أن له رجعتها، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقضى بذلك ابن مسعود ووافقه عمر، وحكي أيضا عن عدد كبير من الصحابة. ولأن أثر الحيض ما زال بها لأنها لم تغتسل، فيكون أثر العدة باقيا عليها. قالوا: لأن أثر الحيض ما زال بها فيكون أثر العدة باقيا عليها، ولأن في هذا توسعة. والقول الثاني ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهبوا إلى أن المرأة إذا انتهت من إذا طهرت من حيضتها الثالثة فإن عدتها قد انتهت وإن لم تغتسل، واحتجوا على هذا بظاهر الآية حيث قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. في ذلك يعني في العدة. فالطهر من القرء الثالث أو الانتهاء من القرء الثالث يعني انتهاء العدة، ولأنه يمكن أن تتحايل المرأة على قولكم، هذا يقوله الجمهور الآن، يمكن أن تتحايل المرأة على قولكم يا حنابلة فتؤخر الاغتسال زمنا طويلا، فماذا أنتم قائلون؟ هي تأثم، لكن من حيث الحكم الوضعي، يعني لو أنها مكثت بعد انتهاء القرء الثالث 10 أيام لم تغتسل، فما أنتم قائلون؟ هي الآن لم تصلي ولم تصم إن كانت في رمضان إلى آخره، تقول: سأتحمل هذا وسأقضي وأتوب. نعم، لكنها نعم طبعا بإمكانها أن تصوم، لكن نفرض أنها لم تصلي ولم تصوم. الخلاصة أن المرأة لم تغتسل طيلة 10 أيام وقالت: سأتحمل هذا الإثم في سبيل أن يراجعني، فراجعها بعد 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام أو شهرا. نعم، فلو طردنا رأي المذهب قلنا ما لم تغتسل، لكن لعله أن يقال إن علماء المذهب أرادوا الاغتسال الذي يعقب الانتهاء من الحيضة الثالثة مباشرة، لأن الاغتسال تابع لها، ولا يحل للرجل أن يجامع أهله مع أنها قد انتهت عادتها الشهرية، يعني الرجل بشكل عام الزوج لا يحل له أن يطأ الحائض حتى ولو انتهت حيضتها إلا بالاغتسال، إلا بالاغتسال. تفضل. الصواب أن القرء هو الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بنت جحش أن تترك الصلاة أيام أقرائها، فقال دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضتك. فالصواب أن القرء هو الحيض، والله أعلم. على كل حال، هذان القولان في مسألة رجوع الرجل إلى زوجته المطلقة بعد انتهاء القرء الثالث وقبل الغسل، والحنابلة رأوا الجواز والجمهور رأوا المنع، وقد ذكرت لكم دليل كل. قال رحمه الله تعالى: يعني لو كان مثلا المسؤول من أهل الاجتهاد بلى، الشارع يتشوف إلى الجمع، ولهذا من أدلة الحنابل وتعليلاتهم أن هذا أوسع، أن في هذا توسعة. وأنا أقول يا أخو لولا الآثار لقلنا برأي الجمهور، لكن ما دام أن الآثار قد ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم فنأخذ بقولهم، والله أعلم. نعم نعم نعم، ما دام لم تغتسل فما دامت زوجة، ومن ثم لو مات أحدهما ورثه الآخر، ولو مات الزوج فإنها تشرع في عدة الوفاة. نعم، هي زوجة، هي زوجة ما لم تغتسل، إذا اغتسلت انتهت العلائق. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، يعني لو كان هذا التأخير لا يؤثمها بحيث أنها لا تتأخر عن فرض ونحو ذلك، وكان هناك أمل في عودته، فقد يقال بمشروعية التأخير اليسير. نعم، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت. إذا انتهت العدة قبل أن يراجعها الزوج فقد بانت منه بينونة صغرى، ولا يحل له أن يتزوج، ولا يحل له أن يراجعها حينئذ، وإنما إن أراد تزوجها بعقد جديد. ولهذا قال: وحرمت قبل عقد جديد. وقد دل على هذا الإجماع، فإن الأمة مجمعة على أن الرجل إذا طلق امرأته وانتهت العدة فإنه لا يحل له أن يراجعها حينئذ، وإنما يتزوجها بعقد جديد. وقد استدل العلماء بآية الطلاق، حيث قال الله جل وعلا: الطلاق مرتان، ثم قال بعد: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا دليل على البينونة الكبرى، لكن نحن نريد دليلا على البينونة الصغرى. ما ذكرته الآن ليس دليلا في المسألة في الواقع. نعم، نحن نريد دليلا على أنها إن انتهت عدتها وهي رجعية فلا سبيل له عليها إلا بعقد جديد. نقول الدليل الإجماع، وأيضا الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فمفهوم الآية أنه إذا انتهت العدة فليس للبعل حق في مراجعتها، فليس له عليها سبيل. قال رحمه الله تعالى: طلق دون ما يملك ثم راجعها. يبدو عندي سقط. نعم، ومن طلق دون ما يملك ثم راجعها أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما يبقى من الطلقات فيما لو عاد الرجل إلى زوجته مرة أخرى، سواء بالرجعة الاصطلاحية أو بعقد جديد. ويمكن أن نقسم هذه المسألة إلى أربعة أقسام. يمكن أن نقسم المسألة إلى أربعة أقسام، ثلاثة أقسام حكي عليها الاتفاق، والقسم الرابع محل النزاع. إذن يمكن أن نقسم مسألة ما يبقى للمطلق من الطلقات بعد إعادة المرأة إما بالرجعة وإما بعقد جديد إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يطلق دون ما يملك من العدد ثم يراجع في العدة، أن يطلق دون ما يملك من العدد ثم يراجع في العدة، فهنا تحسب تلك الطلقة بالاتفاق. صورة المسألة أن يطلق زيد زينب الطلقة الأولى ثم راجعها في العدة، إذا عادت الآن إليه كم بقي له من طلاقها؟ بقي له طلقتان، إذا الطلقة تلك حسبناها، إذن إذا راجع الرجل زوجته فإن الطلقة تحسب. طيب طلقها الطلقة الثانية ثم راجعها في العدة بقي له طلقة، وهذا ذكر ابن قدامة أنه محل أنه بلا خلاف، يعني محل اتفاق، يعني أنه محل اتفاق. القسم الثاني أن يطلق دون ما يملك من العدد وتنتهي العدة، أن يطلق دون ما يملك من العدد وتنتهي العدة ثم يتزوجها بعقد جديد، فهنا أيضا تحسب تلك الطلقة، وذكر ابن قدامة أن هذه المسألة أيضا بغير خلاف. إذن أن يطلق دون ما يملك من العدد وتنتهي العدة ثم يتزوجها بعقد جديد، فهل يستأنف ولا يبني على ما سبق؟ يبني على ما سبق، ذكر ابن قدامة أن هذا بغير خلاف. وصورة المسألة أن يطلق زيد هندا الطلقة الأولى ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، ثم لما أتى ليراجعها قالت قد انتهت عدتي فتزوجني إن شئت بعقد جديد، فتزوجها بعقد جديد. الآن بقي له كم؟ طلقتان، حسبت تلك الطلقة. كذلك لو طلقها الطلقة الثانية وانتهت العدة وتزوجها بعقد جديد أيضا تحسب تلك الطلقتان، ونقول بقي لك طلقة واحدة. القسم الثالث أن يطلق آخر العدد، أن يطلق آخر العدد يعني آخر عدد يسمح له بالطلقات، فإن كان حرا فالطلقة الثالثة وإن كان عبدا فالثانية، ثم تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يتزوجها من جديد هذا الزوج الأول. إذن أعيد، يطلقها آخر العدد طلقة الثالثة، تتزوج بآخر بعد انتهاء العدة، تتزوج بآخر ويدخل بها، ثم يطلقها الزوج الجديد هذا تنتهي العدة فيتقدم لها الزوج الأول، فهنا عادت له الطلقات الثلاث ويستأنف، وهذا أيضا باتفاق العلماء، لأننا لو قلنا يحسب عليك ما مضى فإنه لن نجز له أن يتزوجها مرة أخرى، والقرآن قد نص على جواز أن يتزوجها الطلاق مرتان، ثم قال الله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذا فيه دلالة على أن الطلقات تعود إليه ثلاثا كما كانت. المسألة الرابعة أو القسم الرابع هو الذي اختلف فيه العلماء اختلافا عظيما، وهي ما تسمى بمسألة الهدم عند الفقهاء، مسألة الهدم. وصورة المسألة أن يطلق دون ما يملك من الطلقات ولا يراجعها حتى تنتهي العدة وتتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها، أو تتزوج بآخر ثم يطلقها. هنا المهم أن تتزوج بآخر ثم يطلقها ثم يتزوجها الزوج الأول بعقد جديد. صورة المسألة زيد طلق زوجته الطلقة الأولى ثم لم يراجعها حتى بانت منه، تعرضت للخطاب وتزينت فتزوجها رجل آخر ومكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم طلقها، ثم رغب الزوجان أن يعودا لما كان عليه الزوج الأول وهذه الزوجة التي طلقت مرتين أراد أن يتزوجها فتزوجها، هل يستأنف ولا يبني؟ هذا هو محل النزاع. أما الجمهور فقالوا يبني على ما سبق، ولا يقولون بالهدم، ما يقولون بالهدم، يعني أن هذا الزواج لا يهدم ما كان من الطلقات، وإنما يتزوجها على ما بقي منها. أي يختلف، إذا طلق آخر العدد وتزوجها آخر ورجعت هنا ترجع بطلقات ثلاث ويستأنف، لكن هنا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، نعم، ثم لم يراجعها حتى انتهت عدتها، تزوجت بآخر ثم طلقها هذا الآخر ثم تزوجها المطلق الأول من جديد. فالجمهور قالوا لا يبني، قالوا يبني على ما سبق ولا يستأنف، يعني الطلقات الأولى تحسب. أعيد المسألة من حيث التصوير، زيد طلق زوجته الطلقة الثانية ثم لم يراجعها، ما كان يرغب مراجعتها، انتهت عدتها، ثم تزوجت بآخر، مكث معها هذا الآخر 40 سنة مثلا، ثم طلقها أو مات وانتهت عدتها، أراد صاحبنا الأول أن يعود إلى هذه الزوجة التي قد فارقها من 40 سنة فتزوجها الآن بعقد جديد، نقول له عادت إليك الطلقات الثلاث ولا بقي لك طلقة واحدة فقط؟ بقي لك طلقة واحدة فقط عند الجمهور ومنهم الحنابلة، وهذا الذي يعنينا، فلم يجعلوا الزواج الثاني هادما للزواج الأول. وذهب الحنفية إلى أنه يستأنف وتعود إليه طلقاته الثلاث، لأن الزواج الثاني قد هدم الزواج الأول، لأن الزواج الثاني قد هدم الزواج الأول. وهذه المسألة من المسائل الكبرى في الطلاق، والسؤال يحصل فيها كثيرا، وسبب ذلك أن الثمرة كبيرة، لأننا إذا قلنا بأن الطلقات تحسب وكان قد طلقها في زواجه الأول مرتين تزوجت بآخر ثم تزوجها هو مرة ثانية، فلو طلقها طلقة واحدة بانت منه بينونة كبرى. ولو رأينا مذهب الأحناف وأنه يستأنف وأن الزواج الثاني قد هدم الأول، فإننا نقول بقيت لك طلقات ثلاث، فلو طلقها واحدة فهي رجعية، هذه ثمرة كبيرة جدا، لأنه طلقها واحدة ومات لم ترثه على رأي الجمهور، وورثته على رأي الحنفية، لم تعتد على رأي الجمهور، أقصد من عدة الوفاة، وإنما تعتد عدة الطلاق فقط، وتعتد عدة وفاة على رأي الحنفية، وكذا لو ماتت هي ورثها على رأي الحنفية ولم يرثها على رأي الجمهور. المسألة كبيرة جدا وفيها حل الأبضاع، والحنفية يجيزون له أن يراجعها ويحل بضعها له، والجمهور يقول لا، لو وطئها بعد الطلقة هذه فيعد زانيا حينئذ، إلا أن يدفع ذلك بشبهة، مثلا لو قال أنا أميل مع الأحناف أو ما شابه ذلك قد يدرى عنه الحد للشبهة. فالمسألة كبيرة. لو استعرضنا بعض الأدلة، هم قالوا أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه يبني على ما سبق، يعني على عدم الهدم على رأي الجمهور، وذكروا أن هذا رأي زيد بن ثابت ورأي عمر بن الخطاب ورأي عبد الله بن عمرو وغيرهم. وقد جاء في موطأ مالك أن عمر رضي الله عنه قال أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، يعني حتى انتهت العدة وحلت الأزواج، ويتزوجها زوج غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم يردها الأول، أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها، على ما بقي من طلاقها. وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة وعند مالك في موطئه وعند سعيد المنصور في سننه، وهو أثر صحيح. فالجمهور يقولون نحن معنا سنة عمرية، ومعه أيضا زيد بن ثابت، ومعه عبد الله بن عمرو بن العاص، والبيهقي أيضا أورد عن أبي هريرة وعمران بن حسين وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، أورد عنهم أنهم يقولون بمثل قول عمر، وهذا كما أسلفت قول جمهور أهل العلم. هذا ما يتعلق بفضلاء مسألة الهدم التي ذكرها الفقهاء. إذن الجمهور لا يرون الهدم، والحنفية يرون الهدم. طبعا يمكن أن نستدل الحنفية بماذا؟ نعم بالقياس، أحسنتم، بالقياس على القسم الثالث. فإن الله عز وجل قد بين لنا أن المرأة إذا انتهت عدد طلقاتها وتزوجت بآخر ثم تزوجها الأول فإنها تعود على طلقات ثلاث، وإن لم نقل بالاستئناف فإننا سنقول بعدم جواز أن يعود الرجل إلى مطلقته بعد أن تتزوج إذا طلق ثلاثا. والأمة مجمعة على أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة ثم تزوجت آخر ثم طلقها أو مات جاز للأول أن يعود إليها وبالطلقات الثلاث من جديد وبالاستئناف. وقالوا هذا كذلك، لأنهم لاحظوا أن الذي محى أن الذي محى الطلقات الثلاث هو الزواج الثاني، فقالوا الزواج الثاني يهدم الأول. فكذلك مسألتنا، نعم بلا شك، لكنه قياس، ونحن أعني الجمهور معنا ماذا؟ الآثار. ولا شك أنه إذا تعارض قياس وأثر أن الأثر مقدم بلا شك. فالصحابة رضي الله عنهم أدرى وأعلم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت عن عمر وثابت عن زيد، والبيهقي أورده عن علي وأبي وجمع من الصحابة وعمران بن حسين. فلو لم يكن في المسألة آثار لكان قياس الحنفية هو المتوجه، أما وقد صحت الآثار فإليها نصير وبها نقول، والله أعلم. نعم، ما يبقى للمطلق إذا طلق زوجته ثم عاد إليها إما برجعة اصطلاحية أو بعقد جديد. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بانقضاء العدة واختلاف الرجل والمرأة في انقضاء العدة من عدم ذلك. قال وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه. هنا يمكن أيضا أن نقسم هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. يعني إذا ادعت المرأة أن عدتها قد انتهت، صورة المسألة أن يأتي زيد إلى مطلقته الرجعية ويقول راجعتك، قالت قد انقضت عدتي، فلا سبيل لك علي، انتهت العدة وليس أمامك إلا أن أرضى وأوافق فتعقد علي بعقد جديد ومهر جديد وشاهدي عدل وولي ونحو ذلك. فهنا لا يخلو، إما أن تكون إما أن يكون هذا الادعاء ممكنا إمكانا قريبا، أو ممكنا إمكانا نادرا أو بعيدا، أو أنه لا يمكن. فصار في المسألة ثلاثة أقسام أو ثلاث أحوال. الحالة الأولى أو القسم الأول أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن أن تنقضي العدة فيه، وهذا يجرنا إلى مسألة ما الزمن الذي يمكن أن تنقضي العدة فيه، ويجرنا هذا إلى ما ذكرناه سابقا في أوائل الدروس عندما تحدثنا عن الحيض، ما أقل الحيض وما أقل الطهر بين الحيضتين. علماء المذهب اعتمدوا أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وأقل الحيض يوم وليلة. وعلى هذا لو طلقها في واحد محرم فسنقول إن حيضتها أقل ما يمكن وهو يوم وليلة، نعم، فلو طلقها في أوائل ذلك اليوم مثلا في الساعات الأولى، فيوم وليلة بعد ذلك حاضت يوم وليلة، مثلا في يوم اثنين حاضت، في يوم ثلاثة طهرت، فمعنى الآن 13 يوم بين الحيضتين. ثم حاضت، ثم اليوم الذي يليه طهرت، يحسب أيضا 13 يوم، ثم حاضت يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوم، وحاضت المرة الثالثة وانتهت عدتها. لا الآن لا أقل، يعني يوم وليلة حيض، ثم 13 طهر، هذا صار 14 يوم، ثم يوم وليلة حيض، هذا يوم 15، ثم 13 يوم 28، ثم يوم وليلة حيض، وطهرت في آخر ذلك اليوم واغتسلت، إذن 29 يوم، شهر ناقص. هم قالوا يمكن هذا في 29 يوما ولحظة، يمكن هذا نعم في 29 يوما ولحظة للطهر. نعم اغتسلت، نعم، لأنه عند علماء المذهب لا بد أن تغتسل لتنقضي العدة تماما. إذا ادعت هذا بعد 29 يوما ولحظة، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، لكنه إمكان نادر وبعيد. طيب لو ادعت هذا بعد شهرين، نقول هذا يمكن وهو قريب، خاصة إذا قلنا بعد 3 أشهر لأنه هو الغالب. نعم، والحالة الثالثة أن تدعي هذا قبل 29 يوم ولحظة، يعني مثلا بعد 25 يوم راجعها قالت خلاص انتهت العدة، فنقول هذا غير ممكن، هذا مستحيل. طيب الآن ممكن نقسم الحالات إلى 3. الحالة الأولى إذا كان ذلك غير ممكن بأن ادعت انقضاء العدة قبل 29 يوما ولحظة. نعم نعم صحيح، نعم أحسنتم، ولا الحمل بانقضاء، الحمل ظاهر أنه بانقضاء بوضع الحمل، نعم، وإنما الكلام إذا كانت حائلا غير حامل. طيب قالت أنا انتهت عدتي، وكان ذلك بعد 25 يوم، بعد 20 يوم، بعد 28 يوم من الطلاق، فنقول هذا غير ممكن فلا تصدق. لو جاءت ببينات أيضا لا تصدق، لأن هذا مستحيل. حتى لو جاءت بينات، ما دمنا حنابلة ونرى أن أقل الطهر 13 يوم وأن أقل الحيض يوم وليلة، حتى لو جاءت بينات قلنا ما أصابك من حيض دون اليوم والليلة هو دم فساد لا عبرة به، ولما عاد الدم إليك في أقل من 13 يوم فهذا ليس بحيض. نحن نصدقك أن الدم رجع إليك 3 مرات، لكن هذا دم غير معتبر فلا يحسب من العدة. صورة المسألة أن يطلقها ثم تحيض يوم وليلة، ثم تطهر أسبوع، بعد الأسبوع يعود إليها الدم يوم وليلة حسبته، ثم طهرت أسبوع ثم عاد إليها الدم يوم وليلة، ثم اغتسلت قالت قد مر علي الدم 3 مرات، فقد اعتدت 3 قروء وقد حصل الفراق التام بيني وبينك، سأحل الأزواج. نقول أنت صادقة أن الدم أتاك ثم انقطع أسبوع، ثم أتاك ثم انقطع أسبوع، ثم أتاك ثم انقطع أسبوع إلى آخره، ولكن هذا غير معتبر. إذ المعتبر عندنا أن يكون الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لو كان دون ذلك فهذا دم فساد لا عبرة به. وهذا إخوة يفيدنا أن التحديد الذي ذهب إليه الجماهير في الحيض وفي أقل الطهر بين حيضتين ومتى تحيض المرأة وفي سن الإياس، أن التحديد يضبط لك المسألة. ومن رأى من أهل العلم عدم التحديد وقال إذا وجد الدم فهو حيض وإذا انقطع الدم فهو طهر وأطلق، أنه وإن كان لقوله وجاهة لكنه من حيث الاضطراد غير مضطرد، ويوقع المسؤول قبل السائل في إشكالات كثيرة جدا. لكن من اعتمد انضباط أقل الطهر بين حيضتين وانضباط أقل الحيض إلى آخره وأكثر الحيض فإنه عادة يضطرد. المقصود أن عندنا 3 حالات: الحالة الأولى أن تدعي انقضاء عدتها في وقت يستحيل أن تنتهي فيه العدة، ك كأن يكون ذلك بعد الطلاق ب25 يوما، ب20 يوما، ب24 يوما، ب28 يوما، فنقول هذا لا يصدق ولا عبرة به. وإن شئت أيها الزوج أن تراجعها الآن فرجعتك إياها صحيحة ومعتبرة شرعا. الحالة الثانية أن تدعي انقضاء عدتها في وقت يمكن إمكانا قريبا وكان أمرا معتادا، مثل بعد أن مضت 3 أشهر اتصل عليها وقال سأراجعك، قالت قد انتهت أمس عدتي. وهذا واقع، لأن المرأة عادة تحيض في كل شهر مرة، حاضت مرة ثم طهرت، ثم الشهر الثاني حاضت ثم طهرت، ثم الشهر الثالث حاضت وانتهت حيضتها فاغتسلت وانتهت، فهذا ممكن. فهنا نقبل قولها من غير يمين ولا بينة، لا يمين ولا بينة، لأن هذا ممكن إمكانا قريبا وهو أمر معتاد. ولأن الله قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فجعل الله عز وجل المرأة مؤتمنة على ما في أرحامها، على ما في رحمها من ولد أو دم، من ولد أو دم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني كما قال المفسرون من الولد، وهذا متبادر من الآية، أو من دم. فالله جل وعلا نهاها أن تكتم، إذن لو تحدثت لا صدقت، لأنها مؤتمنة، لأنها مؤتمنة، ولأن هذا الأمر لا يمكن أن يعرف إلا من قبلها، فهي إذن مصدقة في ذلك، ما أمكن ذلك واقعا ما أمكن. الحالة الثالثة بينهما، ادعت انقضاء العدة في وقت يمكن ذلك لكنه إمكان نادر أو قليل أو بعيد، مثل بعد شهر قالت انتهت عدتي، قلنا هذا من ناحية الوقوع يمكن أن يقع لكن وقوعه نادر، إذ يندر أن تحيض المرأة يوما وليلة ثم تطهر 13 يوم ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوم إلى آخره، فهذا أمر نادر. فنحن نصدقك لإمكانه لكن لبعده نشترط عليك أن تحضري بينة، أن تحضري بينة. ما دليلنا على هذا؟ ما جاء في قصة المرأة التي في زمن علي رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنه وأرضاه، فإن هذه المرأة ادعت انقضاء عدتها على رأس الشهر، فلما جاءت ومطلقها إلى علي رضي الله عنها فقالت قد انتهت عدتي، فعلي رضي الله عنه وأرضاه عرضها على أهل الخبرة من النساء فصدقنها، قالوا نعم هذه المرأة تحيض يوم وليلة وتطهر 13 يوم ثم حاضت يوم وليلة وطهرت 13 يوم ثم حاضت يوم وليلة وطهرت 13 يوم ثم احنا كم جعلناها الآن حيضات، طيب حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت خلاص ثم اغتسلت، إذن في 29 يوم انتهت عدتها، إذن هي مصدقة. فلما جاءت ببينات وجاءت بشهود على انقضاء العدة صدقها علي رضي الله عنه وأرضاه ومنع الزوج من مراجعتها. إذن الخلاصة إخوة أنه صار عندنا الآن 3 حالات. نعم، إلا إذا جاءت ببينة أو قراء قوية على أنها انتهت عدتها فتصدق. شهود من النساء من أهل الخبرة يقول نعم هذه المرأة نعرف أنها تحيض يوم وليلة ونعرف أنها تطهر 13 يوم، هذه شهادة فيصدقنا في ذلك. نعم تفضل. نعم، لا، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، لا هو طبعا يعني السؤال الآخر الذي يمكن، هل لها أن تؤخر؟ بمعنى أنها لما جاءتها الدورة ثم طهرت لم ترد أن تأتيها الدورة الثانية حتى تطيل أمد العدة، فكانت تشرب حبوبا لدفع الدورة، فتشرب الحبوب لدفع الدورة، تقول لعل الزوج يعود إلي ويعود إلى رشده في وقت الدورة في وقت العدة وهكذا. هذا السؤال الذي يعني يحصل فيه السؤال كثيرا. أما أنها تتعجل بمعنى أنها الآن طاهر ثم تشرب حبوبا لإنزال الدورة الشهرية حتى تتعجل إنزال الدورة ثم تقلص العدة، فنقول لا، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. هي آثمة قطعا، يعني من حيث الحكم التكليفي هي آثمة، لأنها قد استعجلت الشيء قبل أوانه، ولأنها ظلمت الزوج المطلق وأخذ شيئا من حقوقه، حقه أن تستمر تلك العدة حتى تأتي الدورة من نفسها. فإذا استعجلت واستجلبت ذلك وقيل بأن هذه ليست دورة حقيقية فلا اعتبار بها، لكان له وجه قوي لأن استعجلت الشيء قبل أوانه، والله أعلم. يعني لو قيل أنها ما زالت في العدة لأنها لم تحيض ثلاثة حيض، ولأن الشارع متشوف إلى المراجعة. تفضل. ثلاثة لا ليس هناك ليس هناك حد، لأن المرأة قد ترتفع دورتها الشهرية بسبب وقد ترتفع من غير سبب، وهذا سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في أحكام العدد. فالمرأة قد تطهر ثم تحيض ثم تطهر مرة أخرى ولا يأتيها الحيض، ويقول أطباء يغلب على الظن أن العادة الشهرية ستعود إليها، لكن لا ندري متى، لكن يغلب على الظن أنها ستعود. فظاهر المذهب كما سيأتي معنا أنها ما زالت في العدة، نعم ما زالت في حكم الزوجات إلا ما استثني وهكذا. لكن لو كان ذلك قد رفع بدواء إلى آخره فهذا له حكم آخر. فعلى كل حال هذه ستأتي تفاصيلها في أحكام العدد إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. الآن جئنا إلى مسألة الإقرار والإنكار، مسألة الإقرار والإنكار. ظاهر كلام المصنف أن القول قولها مطلقا ما دام ذلك ممكنا، ما دام ذلك ممكنا فالقول قولها، سواء ابتدأته بقولها انقضت عدتي أو ابتدأها بالمراجعة فأنكرت. ظاهر كلام المصنف أنه أن القول قولها مطلقا، سواء ابتدأته بقولها قد انقضت عدتي، قال قد راجعتك، قالت لا لم تراجعني، فالقول قولها. كذلك لو ابتدأها فقال راجعتك، قد راجعتك، قالت لا لم تراجعني، فكذلك القول قولها. والمذهب فرق بين المسألتين، فإن ابتدأته هي وابتدأته بقولها انقضت عدتي فقال قد راجعتك من قبل فأنكرت، فالقول قولها، وهذا لا إشكال فيه. نعم القول قولها. المذهب والمؤلف متفقان فيما إذا ابتدأت هي القول. أما إذا ابتدأها فقال قد راجعتك، قالت لا لم تراجعني من قبل، فالمؤلف أيضا يقول القول قولها، والمذهب القول قوله. لماذا؟ لأنه هو المبتدئ بقوله قد راجعتك. نعم يعني كأنه هو المصدق بكونه قد راجعها. أما المؤلف فأخذ بالرواية الثانية وأن القول قولها مطلقا. لماذا القول قولها؟ لأن الأصل عدم الرجعة، وقول المصنف في الواقع قوي، قول المصنف قوي لأنه ما لم يثبت أنه راجعها، فما الفرق بين أن تبتدئ هي القول قد انقضت عدتي أو يبتدئ هو القول بأني قد راجعتك؟ ما الفرق؟ هل هناك فرق مؤثر يا إخوة؟ ما في فرق مؤثر فيما يبدو لي، يعني أصور لكم المسألة من جديد. لكن قد يكون الفرق في قوله مدعي صحيح أحسنتم، ولهذا فقهاء المذهب أخذوا بهذا، لكن المحصلة واحدة. الآن المؤلف يقول عندنا حالتان، في كلتا الحالتين القول قول المرأة. الحالة الأولى دخلت امرأة عند القاضي وقالت يا فضيلة القاضي قد انتهت عدتي، فقال الرجل يا فضيلة القاضي قد راجعتها أثناء العدة. في الزمن يمكن. نعم في الزمن يمكن. قالت المرأة أبدا لم يراجعني، أبدا لم يراجعني. طيب هل معك شهود، معك بينات أيها الزوج المطلق؟ قال أبدا ما عندي شهود، أنا راجعتها بيني وبين نفسي، أو راجعتها بيني وبينها لكنها هي أنكرت. فالقاضي ماذا سيقول؟ سيقول القول قولها لأنها منكرة، ولأن المدة يمكن انقضاء العدة فيها. أما كونك راجعت أو لم تراجع هذا خلاف الأصل، الأصل أنك ما راجعت، أنت أثبتت على نفسك الطلاق. نعم أثبت عنه. قال نعم أثبت. طيب هل أثبتت هي على نفسها الرجعة؟ لا ما أثبتت، إن القول قولها. الحالة الثانية في زوجين آخرين، دخل عند القاضي فقال الرجل قد راجعتها يا فضيلة القاضي، فقالت المرأة أبدا لم يراجعني وقد انقضت عدتي. هنا المؤلف يقول أيضا القول قولها. لماذا؟ لأنها منكرة في الحالين، فنطالب الرجل بماذا؟ بالبينة. ما عندك بينة نحكم عليك، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم بس أيضا الشرع يحتط للأوضاع. كيف شيخ علي؟ لكنه متهم، لأن هذا شيء لصالحه، هو متهم، والمرأة تريد أن تحتاط الأبضاع، والشريعة احتاطت للأبضاع، خاصة إذا كان الرجل يعني فيه ما فيه. رأي المؤلف قوي جدا. نعم أن الأصل عدم الرجعة. ما الأصل؟ الطلاق ثابت والرجعة مشكوك فيها، واليقين لا يزول بالشك، مشكوك فيها الرجعة سواء ابتدأت أو ابتدأ، ما الفرق؟ علماء المذهب فرقوا، قالوا الحالة الأولى نحن نوافق يا مؤلف، الحالة الثانية إذا ابتدأ الرجل ما نوافق يا مؤلف. لماذا لا نوافق؟ قالوا لأنه غارم وقد ادعى وقد ابتدأ القول بأنه قد راجعها، فالقول قوله. لكن أظهر والله أعلم أن الأقوى ما ذهب إليه المصنف، وأن الأصل عدم رجعتها، وأن هذا أمر مشكوك فيه، فلا يصار إليه إلا ببينة. تفضل. نعم هم هكذا قالوا، قالوا إذا ابتدأ بالدعوة فالقول قوله ما لم تثبت خلافه، لكن محصلة الأمرين واحدة، أن الرجعة مشكوك فيها فلا بد فيها من دليل وهو البينة. ما دام ما عنده بينة ولا شهود ولا كتابة معينة ولا قرائن أو تسجيل صوتي أو ما شابه ذلك، فيبقى أن الأصل خلافه. لا، النكاح لم يبقى، قد انحلت عقدة من عقده، انحلت عقدة. الآن عندنا نكاح عقبه طلاق ثم رجع مشكوك فيها، فالطلاق هذا يثبته الزوجان كلهم يثبتانه، كلاهما يثبته، فنقول نعمل هذا الطلاق. والعدة قد انتهت بقول الطرفين، كلهم يقولون نعم العدة انتهت، لكن أنا أزعم بأني راجعتها في ذلك الوقت، وهي تقول لا ما راجعني، ما عنده بينات. تفضل. صحيح، لكنها الآن لم تصدقه. طيب جميل، الآن لو جاء إنسان بعد 10 سنوات لامرأة قد طلقها وقال لها قد راجعتك في العدة، قالت اتق الله بعد 10 سنوات تعود إلي، فقال لها كما تفضلتم رجعت بيدي وقد راجعته، عندك بينات؟ لا ما عندي بينات، أنا مصدق مطلقا. عندك شهود؟ كتبت ذلك؟ سجلته؟ قرائن؟ ما عندي ولا شيء. لكني أقول قد راجعتك وانتهينا، يلا يمشي معي للمنزل. ما رأيكم الآن؟ لا لا، أفرض أنها ما تزوجت، إذا تزوجت دخلنا خلاف مالك مع الجمهور، لكن هي لم تتزوج 10 سنوات بقيت في المنزل، وقال الأمر سهل، أدعي رجعتها وأرجح عندي ولا مهر جديد ولا شيء. ولو قلت لم أراجعها وأريد أن أتزوجك لاشترطوا علي مهرا جديدا ونأتي بالولي والموافقة، فأنا سأزعم أني راجعتها. طيب إذا فعل هذا بعد 3 أشهر مقبول، بعد 4 أشهر وهكذا سأستمر معك إلى 10 سنوات، هل هناك حد فاصل؟ لا بد من دليل أو قرينة. جميل صح، إذا اعتبرنا بعد المسافة وبعد الوقت قرينة على عدم الرجعة، واعتبرنا قربها قرينة على الرجعة، ممكن يعني إذا جعلناها قرينة. هو لا يشترط علمها يقينا بلا شك يا إخوة، لكن لا بد من بينة أو قرينة تثبت ذلك. لكن إذا قال، إذا ادعى الزوج، طبعا هذا كله يا إخوة بعد انتهاء العدة، ونحن نقول للزوج قد فرطت وكان يسعك أن تعود إليها، على الأقل ما دمنا لا نشترط الإشهاد، على الأقل كان يسعك أن تعود إليها أثناء العدة. نعم تفضل. طبعا يلزمه شرعا نعم أن يخبرها بأنه قد رجع إليه، لا سيما إذا علم أنها ستتزوج، فهذا من الأمر المعروف عن المنكر، فيقول لها اتق الله لا تتزوجي لأني قد راجعتك وعندي بينات. فعلا يعني هي الرجعة يعني تكون صحيحة ولو لم تعلم الزوجة أثناء الرجعة، لكن إخباره بالرجعة كما تفضل الشيخ، إخباره بالرجعة يلزم إذا ترتب على عدم ذلك الإخبار مفسدة، مثل أن تتزوج، فنقول له يلزمك أن تخبرها بأنك قد راجعتها. نعم بلا شك ترتب مفاسد كثيرة. صحيح. وهذا كله إخوة عندما نقول بأن المرأة يعني للأسف تخرج من بيتها، أو عندما نعم هذا الذي يساعد على هذه الإشكالات، لكن لو أنها في المنزل فغالبا إذا راجعها ستعلم، غالبا إذا راجعها ستعلم، ولا سيما إذا قلنا برأي الجمهور وأن الوطأ رجعة، وأيضا إذا قلنا برأي الحنفية والمالكية وأن الاستمتاع مطلقا رجعة، هذه المسألة أغفلناها نسيناها فيما إذا نعم إذا قبل أو ما شابه ذلك، فهل يعد ذلك رجعة؟ ذكرتها ابتداء وقلت سأفصل ولا مفصل، لكن هو على كل حال مدام تذكرناها الآن، الحنفية والمالكية يقولون كل استمتاع بالمطلقة الرجعية رجعة، كل استمتاع بالمطلقة الرجعية رجعة، سواء قبل أو باشر أو ما شابه ذلك وإن لم يطأ. والحنابلة يقولون لا، لا بد من الوطأ أو الرجعة اللفظية، والشافعية يقولون ليس لك إلا الرجعة اللفظية، فصار أوسع المذاهب الأحناف، والمالكية من حيث الاستمتاع، والحنابلة قالوا بالوطأ خاصة أو بالقول واللفظ، والشافعية منعوا الوطأ ومنعوا الاستمتاع وقالوا أبدا ليس له إلا نعم إلا أن يتلفظ بالرجعة. نعم هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب القضاء، من المدعي ومن المدعى عليه، من المدعي ومن المدعى عليه، هذا خلاف كبير بين العلماء، ليس المدعي هو من يبدأ بالكلام دائما، هذا قول نعم لكن ليس هو على إطلاقه. يعني لو جئت أنا للقاضي وقلت مثلا فلان يقول بأنه سلفني وأنا أدعي عليه أنه ما سلفني، هو المدعي ولا مدعى عليه؟ نعم نعم، لكن بلا شك أنه الآن إذا صرف النظر في هذه الدعوة، هل يطالب ولا ما يطالب؟ هذا هو الصواب في معرفة المدعي والمدعى عليه. كيف تعرف يا قاضي أن هذا مدعي ولا مدعى عليه؟ هل إذا ابتدأ الحديث؟ لا، قد يبتدأ الحديث المدعى عليه، يعني كما يقولون ضربني وبكى وسبقني واشتكى، فقد يكون المدعى عليه هو الذي بدأ في الحديث. وقد جاء هذا في عهد الصحابة عندما جاء رجل وقال يا أمير المؤمنين قد فقع عيني وكذا، فبعد قليل جاء آخر قال يا مؤمن قد فقع عيني، فقع عيني، يعني أنا فقط أخذت منه عينا وأريد الأخرى وهكذا. فمعرفة المدعى والمدعى عليه هذا محل نزاع بين العلماء، والأقرب أن يقال المدعي هو الذي إذا سكت سكت عنه، هذا هو المدعي، إذا سكت عن الدعوة سكت عنه. أما المدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يسكت عنه، إذا سكت ما يسكت عنه، لأنه ما زال هناك مدع عليه وما زال هناك مطالب بحقه في هذا الرجل. استأتي هذه إن شاء الله هذه المسألة بتفاصيلها بإذن الله في كتاب القضاء. على كل حال المصنف يرى أن المرأة لها أن القول قول المرأة مطلقا، والعلماء المذهب فرقوا، إن ابتدأت فنعم وإلا فقوله. طيب نعود الآن إلى قول المصنف، قال وإن ادعته الحرة، أو قبل ذلك قال أو بوضع الحمل الممكن. ما قلناه إخوة في المرأة الحائل نقوله في المرأة الحامل إذا ادعت وضعا، إذا ادعت وضعا، فلو طلقها وهي حامل في حملها في ابتداء حملها وبعد شهرين ادعت وضعا، نقول ما تصدقين، هذا غير ممكن. السقط إذا خرج وقد خلق فنعم، أما إذا خرج دون التخليق فلا، وهذا الضابط مهم جدا عندنا في مسائل كثيرة. لا لا نعم، يخلق على رأس 3 أشهر وأدنى التخليق عند الجماهير من 81 يوما، وهذا المفتى به عندنا، من 81 يوم يمكن التخليق، لأن الطور الثالث، الطور الأول النطفة، الطور الثاني العلقة، الطور الثالث المضغة، قد يخلق في أول ذلك الطور وقد يتأخر 10 أيام ثم يخلق، وهو الغالب، فالغالب أنه يخلق على رأس 90 يوما. لكن إذا خلق دون ذلك يعني من 81 يوم فما يزيد وقبل 90 فنعم لا بأس. هناك آثار أخرى كأنها أشعرت بأن التخليق قد يكون من 42 يوما، والعلماء كلام في هذه المسألة. وعلى كل حال المفتى به عندنا أن التخليق لا يمكن قبل 81 يوما، والغالب أن يكون على رأس 90 يوما إلى آخره. والأولى للمرأة أن تنظر إلى السقط أخلق أم لا، والحنابل يقولون إن خلق تخليقا جليا أو خفيا فإن المرأة نفاس وتنتهي عدتها، وتنتهي عدتها. طيب هذا ما يتعلق إخوة بالحمل. إذن إذا كان ممكنا، لا نقول إذا كان غير ممكن، إذا كان وضع الحمل غير ممكن كأن يكون بعد شهرين أو بعد 3 أشهر من الحمل أو 4 أشهر أو 5 أشهر فإنه لا عبرة به. كلامي صح ولا غلط؟ لا، إذن نقول إذا كان وضع الحمل على وجه ممكن كأن تضع الحمل المخلقة بعد 81 يوما من الحمل فأكثر، إذا كان على وجه ممكن معتاد مثل بعد 4 أشهر 5 أشهر فنعم، هنا من غير بينات. وإن كان على وجه ممكن إمكانا بعيدا مثل بالضبط بعد 81 يوم وضعت ادعت وضع الحمل وادعت تخليقه، فنقول هنا نحتاج إلى بينة. وإن كان غير ممكن فلا تصدق ولو أتت بما تزعم أنه بينة، كأن تضع بعد شهر من حملها، كأن وضعت بعد شهر من حملها، فنقول هذا ليس دليلا على انتهاء العدة. نعم، وهو غير ممكن، فما العمل؟ ماذا تصنع؟ الحمل الذي في بطنها قد وضعته، والله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نقول ما وضعته ليس حملا وإنما هو علقة أو نطفة فلا عبرة به، فتعود إلى الحيض. فتعود إلى الحيض، وهذا سيأتي معنا أيضا بالتفصيل في كتاب العدد إن شاء الله تعالى. إذن الحالات التي جعلناها في الحائل عندما تدعي المرأة انتهاء عدتها، نجعلها أيضا في الحامل إذا انتهت، إذا ادعت انتهاء عدتها بالوضع. ثم قال: وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما لم تسمع دعواها. هذا قد مر معنا، لأنه في زمن لا يمكن فيه انقضاء العدة، إذ انقضاء العدة عند الحنابلة في 29 يوما ولحظة، وهي هنا ادعت في 29 يوما قبل أن تأتي تلك اللحظة، فهذا لا يمكن عندهم. ودليلهم على هذا ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه إلى آخره. قال: وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك. فالقول قولها، إن بدأته نعم، فالقول قولها، يعني قالت انقضت عدتي، قال: كنت قد راجعتك من قبل، قالت: لا لم تراجعني، أنكرت. فالقول قولها، لأنها هي المبتدئة، ولأن الأصل عدم الرجعة. طيب، المسألة الثانية، قال: أو بدأها به، بدأها بالدعوة وقال: كنت قد راجعتك من قبل، قالت: أبدا لم تراجعني من قبل، فأنكرت. فعند المؤلف القول أيضا قولها، لأن الأصل عدم الرجعة، وعند علماء المذهب كما هو في الإقناع والمنتهى والإنصاف القول قوله، لأنه غارم، لأنه هو الذي بدأ بالدعوة. ما شيخ؟ بلى، وهذا قد ذكرنا في أول الدروس، يعني المؤلف رحمه الله قد يختار إحدى الروايات في المذهب فيميل إليها، لكن يعني لكنه لزام علينا أن نبين ونقول المؤلف هنا خالف نعم المعتمد في المذهب، وهو ما جاء في المنتهى والإقناع. بقي معنا هذا الفصل السريع، نحاول أن نتمه إن شاء الله في ما تبقى من الوقت. قال رحمه الله: فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل. أي نعم، عندي عليه. الأمر سهل، يعني المعنى ما يختلف. طيب، إذن إذا استوفى الرجل ما يملك من الطلاق، يعني طلقها الحر الطلقة الثالثة، أو طلقها العبد الطلقة الثانية، الآن انتهت الطلقات، فإنها حينئذ تحرم عليه ولا يحل له أن يراجعها حتى تتزوج برجل آخر، زواج رغبة لا زواج تحليل، هذه مهمة جدا، حتى يتزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ويطأها في قبل على وجه صحيح، ثم يطلقها فتحل الأول. إذن الآن إذا استوفى الرجل ما معه من الطلقات، فالمرأة بانت منه بينونة كبرى وحرمت عليه، ولا يمكن أن تعود إليه إلا في حالة واحدة، أن يتزوجها رجل زواج رغبة، هذا أول شيء، ويكون الزواج صحيحا لا فاسدا ولا باطلا، يعني لا نكاح تحليل ولا متعة، ولا أن يتزوجها من لا يحل له أن يتزوجها، كأن يتزوجها زوج أختها مثلا، أو زوج عمتها، أو زوج ابنة أختها، أو ابنة أخيها، أو زوج خالتها إلى آخره، أو أن تكون أخته من الرضاع، يعني ما يكون النكاح باطلا ولا فاسدا، ولا أن تكون هذه الزيجة من غير ولي. إذن الشرط الأول لزواج أن تعود للزوج الأول أن يتزوجها رجل ثاني زواج رغبة نكاحا صحيحا. الشرط الثاني أن يطأها، وهذا الوطء له ضابط، وهو تغييب الحشفة، والحشفة مقدمة الذكر كما مر معنا في كتاب الطهارة، فإن كان مجبوبا فبقدرها، بقدر الحشفة على ما يقدره أهل الخبرة. الشرط الثالث أن يكون هذا الوطء في قبل على وجه صحيح، نعم، أولا ليس في دبر، فقد أجمعت الأمة ونقله غير واحد أن الوطأ في الدبر لا يعد وطأ صحيحا ولا تحل للزوج الأول إن طلقها الثاني. يعني الزوج الثاني وطأها في الدبر وطلقها فنقول لا تحل. طيب الزوج الثاني خلا بها فقط ما وطئها لا تحل أيضا. وهذه من المسائل التي تفترق فيه الخلوة عن الوطأ. فالخلوة مظنة وطأ نعم وتلحق بالوطأ نعم في مسائل كثيرة إلا في مسائل ومنها هذه. فالخلا بها خلوة يظن فيها وطأ ولم يحصل وطلقها فإنها تعتد نعم لكنها لا تحل للأول. وهذا ظاهر جدا لحديث رفاعة، فإن المرأة التي طلقها رفاعة رضي الله عنهما وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنهما ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنما معه مثل الهدبة، وفي لفظ مثل هدبة الثوب، يعني أنه لا ينتشر. يعني كان علماؤنا يمثلون لنا بهذا يقولون هكذا يعني أنه لا ينتشر. نعم نعم يعني أن آلته لا تنتشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت العسيلة الجماعة. لا لا يعتد، لأن عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنهما كان لا ينتشر ذكره، فحتى لو استدخله من غير انتشار فلا لا بد من الانتشار، لا بد من الانتشار. أما إذا لم يحصل انتشار يعني أنه لم يقم وإنما هو مجرد مثل هدبة الثوب والخرقة حتى لو استدخله فإنه لا يعد ذلك. وهذا قد نص عليه المصنف، قال في فرجها مع انتشار لا بد من الانتشار. إذن إخوة عندنا ثلاثة شروط لحل المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأخيرة. ما هي ثلاثة شروط؟ أن يتزوجها آخر بنكاح صحيح، فلو كان نكاح التحليل أو متعة أو نكاحا فاسدا على أي حال أو بلا ولي إلى آخره فلا اعتبار به. اثنين أن يطأها، فلو خلا بها فقط فلا عبرة. ثلاثة أن يكون هذا الوطء في قبل على وجه صحيح، فلو كان في دبر فلا عبرة به، لو كان في قبل لكن على وجه غير صحيح مثل أن يطأها في حيض فإنه لا عبرة به. كيف الرجعة؟ نعم نعم صحيح، لأنهم يقولون المحرم لا تستباح بالمحرمات، هم يقولون هذا فعل محرم ولا يستباح به الحلال، الحلال لا يستباح بالمحرم، هكذا يقولون الحلال لا يستباح بالمحرم. وهذه المسألة عدم استباحة الحلال بالمحرم طردها الحنابلة في مسائل كثيرة، من ذلك لو سافر معصية فهل يترخص؟ لا. قال الرخص لا تستباح بالمعاصي والحلال لا يستباح بالمحرم، لا يستباح بالمحرم، هذا من باب العقوبة. وإن كنا نخالفهم في هذه المسألة الأخيرة، مسألة ما إذا سافر معصية، لأن الجهة منفكة، وهذا رأي الحنفية خلاف الجمهور. ترى الجمهور على أن سفر المعصية لا يحل الرخص، فلا تمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين ولا تقصر الصلاة، ولو فعلت فصلاتك باطل عندهم، لأنهم أدخلوا ذلك في قوله تعالى غير باغ ولا عاد، فهذا معتدي بسفره المحرم فلم ينطبق عليه الشرط فلا يترخص. والصواب أنه يترخص لأن الجهة منفكة. على كل حال علماء المذهب يقولون عندنا ثلاث شروط أن يكون نعم ثلاث شروط لجواز عودة المرأة المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول. متى تعود المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول؟ قال بثلاث شروط: أن يتزوجها رجل آخر بنكاح صحيح، أن يطأها هذا الزوج الثاني، أن يطأها في قبل على وجه صحيح. هذه الثلاث شروط. نأتي الآن إلى كلام المصنف، قال رحمه الله حتى يطأها زوج، زوج لأن الله قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا، الله اشترط ذلك. نعم نعم من باب أولى. إحنا الآن أخرجنا ما هو دون ذلك، أخرجنا ما إذا كان النكاح فاسدا ومختلفا فيه، فلا أن يكون الزنا خارجا من باب أولى، وأن يكون في قبل، وأن يكون في قبل، ولهذا قال في قبل، فلو كان في دبر فلا عبرة به. ولو مراهقا، ولو مراهقا، لو هنا تدل على الخلاف، فعلماء المذهب بل جمهور العلماء يقولون إذا كان الزوج الثاني مراهقا، ما معنى مراهقا؟ يعني ناهز البلوغ، يعني دون البلوغ، عن عمره مثلا 10 سنوات 11 سنة ما بلغ، لكن تنتشر آلته فتزوجها، ومعلوم أنه إن كان دون البلوغ فلن ينزل حتى وإن لم ينزل، وقد نص عليه المصنف قال وإن لم ينزل. إذن لو تزوجها صبي عمره 10 سنوات 11 سنة هذا الزوج الثاني ودخل بها ثم طلقها، فنقول حلت للأول إن أراد، حلت للأول لأن لا نشترط البلوغ، اشترط مالك فقط البلوغ، أما الجمهور فلم يشترطوا البلوغ. ما دليلكم يا جمهور على عدم اشتراط البلوغ وأنه يكفي أن يكون الزوج قد ناهز الاحتلام وأن يكون ممن تنتشر آلته فقط؟ قالوا دليل العموم، الله جل وعلا أطلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكح هذا الزوج الآخر، ولم يشترط ربنا جل وعلا أن يكون بالغا، وهذا هو الصواب. وشيخ الإسلام على رأي الجمهور في هذه المسألة. قال رحمه الله ويكفي تغييب أو تغيب الحشفة أو قدرها، إذا تغييب الحشفة أو قدرها كاف، أو قدرها مع جب أي مع قطع، لو كان مقطوع الذكر قلنا المهم أن يبقى من هذا الذكر قدر الحشفة أي قدر مقدمة الذكر في فرجها مع انتشار، واشتراط الانتشار لحديث رفاعة المتقدم. وإن لم ينزل أيضا لعموم النصوص، وعلى هذا الأئمة الأربعة وعامة العلماء، وقد استدلوا على ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها فسرت العسيل بالجماع ولم تشترط الإنزال، ولهذا قال وإن لم ينزل. وأيضا ظاهر الآية عضده، فإن الله قال حتى تنكح زوجا غيره، والعلماء قالوا حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يتزوجها ويدخل بها، ولم يذكروا شرط الإنزال لعدم ذكره في الآية. قال رحمه الله ولا تحل بوطء شبهة، ولا تحل بوطء شبهة، نعم ولا تحل بوطء دبر وشبهة، عندي تقديم وتأخير، فلو وطئها في دبرها فلا يحلها ذلك لزوجها الأول، لما تقدم من أنه لا بد أن يكون في قبول، لأنه فعل محرم، وفعل المحرم لا تستباح به المباحات، وهذا قد نقل غير واحد الإجماع عليه. طيب ولا شبهة أيضا، لو وطئها وطء شبهة، وطء شبهة يعني أنه ظنها زوجته، وهذه شبهة اعتقاد، ولا أيضا نكاح شبهة، وهذه شبهة عقد، يعني عقد على امرأة فإذا هي أخته من الرضاع، هذا يسمى نكاح شبهة، شبهة عقد. فهل هذا الزواج الذي عقبه دخول يحل لها أن تعود للأول؟ لا. ولا أيضا عقد شبهة، ولا وطء شبهة يعني شبهة اعتقاد، أعمى وطئ هذه المرأة المطلقة وهي نائمة، فهذا وطء شبهة، هل يحلها لزوجها الأول؟ لا، لا يحلها، لأن الشارع اشترط النكاح، لابد من زواج، ما يكفي وطء الشبهة. ومن باب أولى الزنا، فلو زنت هذه المرأة هل تحل لزوجها الأول؟ لا. قال وملك يمين، أي لا تحل بوطء ملك يمين. وصورة المسألة أن هذه الأمة تطلق، حر تزوج أمة، هل يحل له ذلك؟ نعم إذا توفرت الشروط، ثم طلقها الطلقة الأخيرة، والطلقة الأخيرة عند الجمهور 3 وعند الحنفية 2، لماذا؟ نعم الحنفية يعتبرون بالمرأة والجمهور يعتبرون بالزوج، فإذا طلقها الطلقة الأخيرة ثم اعتدت، وبعد أن اعتدت وانتهت رجعت إلى سيدها رجعت لسيدها، فوطئها السيد يحل له ولا ما يحل؟ يحل أن يطأها لأنها خلو عن زوج، خلاص انتهت الزوجية الآن. بعد ما وطئها السيد بأسبوع مثلا اعتقها، أو أنها مثلا حاضت ثم طهرت واستبرأت وأراد الزوج أن يعود إليها، فنقول لا يحل لك ذلك. قال قد وطئها سيدها، قلنا الذي يحلها لك وطء إيش؟ وطء وطء ناتج عن نكاح صحيح، وهذا وطء بملك يمين لا بنكاح. قال ونكاح فاسد كذلك. ها لا ما يطلقها السيد، ما يفسخها أيضا السيد، لكن السيد قصدك اعتقها مثلا. نعم إذا اعتقها ثم تزوجها فلا مانع من ذلك، لا مانع يعني لا حرج. صورة المسألة يذكرها الشيخ أحمد، لو أن امرأة أمة عند رجل عند سيد، والسيد يطأها بملك اليمين ثم اعتقها، هل نشترط الآن أن تتزوج بآخر؟ لا، وهذا بإجماع المسلمين. بل لو اعتقها وتزوجها أو اعتقها وجعل عتقها زواجها لكان له الأجر مرتين كما جاء في الصحيحين. ما يطلقها لا، إلا إذا كان قد تزوجها، ولا يحل للسيد أن يتزوج أمته، ما يجوز أن يتزوج أمته، لأن له يدا عليها بماذا؟ بملك اليمين، كيف يتزوجها؟ ما يجوز هذا. نعم هي أمة، وإنما يتزوج أمته متى؟ يتزوجها بعتقها، يعتقها ثم يتزوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الصحابة أن يعرفوا هل صفية سبية أم زوجة، هل هي أمة أم زوجة، لأنه يحل له أن يطأها على أحد حالين أو على إحدى حالتين، إما أن يطأها بملك اليمين لأنها ملكه عليه الصلاة والسلام، وإما أن يتزوجها، وقطعا إذا تزوجها سيكون قد اعتقها. نعم لأن عتقها زواجها. فلما طبعا إذا أراد ذلك، ولا لا يلزم أن يكون العتق دائما هو التزويج. فلما رأى الصحابة أنه قد ضرب عليها الحجاب علموا أنه قد اعتقها وتزوجها. نعم نعم لأن الأمة يظهر منها ما لا يظهر من الحرة، وهذا معلوم، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة فإنها تحتجب كالحرة. وقد مر معنا هذا، شيخ الإسلام لما تحدث عن الإماء التركيات وذكر أنه لا تأتي الشريعة بجواز أن يكشفوا وجوههن لما يترتب على ذلك من مفاسد، وأوجب عليها تغطية وجهها، وهذه المسألة قد مرت معنا. قال رحمه الله ونكاح فاسد، فلو أنه تزوجها بنكاح الزوج الثاني، تزوجها بزواج تحليل أو زواج شغار أو متعة أو نكاح بلا ولي أو شهود إلى آخره، يعني سواء كان نكاح فاسدا أو باطلا فإن هذا النكاح لا يحلها للأول، ولا في حيض لو كان ذلك الوطء في حيض أو في نفاس أو إحرام، لو كان ذلك الوطء وهي محرمة أو وهي صائمة صوم فرض، فإنه في هذه الحالات كلها لا يعد ذلك وطئا صحيحا، ومن ثم لو طلقها بعد هذا ولم يكن إلا هذا الوطء فهو غير معتبر، لأن هذا فعل محرم والمحرم لا تستباح به المباحات، وهذا قد ذهب إليه علماء المذهب والمالكية، وذهب الشافعية والأحناف، واختاره الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى وتبعه ابن أبي عمر أن هذا الوطأ يحلها، أن هذا الوطأ يحلها، يعني له الحيض والنفاس والإحرام والصيام الفرض. ها؟ لا لا الدبر لا بالإجماع لا. نعم في الأربعة، إذا تزوجها بزواج صحيح ووطئها في وهي حائض ثم طلقها، أو وطئها وهي نفاس ثم طلقها، أو وطئها وهي محرمة ثم طلقها، أو وطئها وهي صائمة صوم فرض ثم طلقها، فعلماء المذهب ومعهم المالكية قالوا هذا الوطء محرم فلا تستباح به المباحات، ومن ثم لو أراد الزوج الأول أن يعود إليه نقول له لا، لأنه ما تحقق شرط الوطء في قبول على وجه صحيح. ورأى بقية العلماء لهم الحناف والشافعية واختار هذا ابن قدامة الجواز. لأنه يرى أن النكاح الذي جاء في الآية قد تحقق حتى تنكح، والدخول قد تحقق وإن كان على وجه محرم. قال رحمه الله: ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. هذه المسألة الأخيرة معنا ونختم، وقد أطلنا عليكم في هذا الدرس، هي مسألة ما إذا ادعت المطلقة الطلقة الثالثة، يعني من إذا ادعت المطلقة التي حرمت على زوجها إلا بنكاح جديد، وهي من أو إلا بنكاح زوج آخر. نعم، إذا ادعت المرأة التي طلقها زوجها التي لا تحل له إلا بنكاح زوج آخر، وهي المرأة المطلقة ثلاثا وحرمت على ذلك الزوج، فإنه لا يجوز له أن يرجع إليها إلا بنكاح جديد كما مر معنا، إلا بزوج جديد ويطلقها بعد وطئ في قبر على وجه صحيح. المسألة الآن لو المرأة ادعت أنها قد تزوجت بزوج جديد وقد وطئها في قبل على وجه صحيح وقد اعتدت وانتهت عدتها، فكأنها الآن يعني تعرض نفسها لزوجها القديم، نقول له الشرط الذي وضعه الله عز وجل لنا قد تحقق. فالعلماء أجازوا ذلك أن يتزوجها الآن الرجل مع عدم يقينه بذلك، لكن أجازوا بثلاث شروط. الشرط الأول حصول الغيبة. كيف حصول الغيبة؟ يعني بعد ما طلق هذه المرأة الطلقة الثالثة غابت عنه فلا يعرف من شأنها شيئا. الشرط الثاني الإمكان، إمكان أن يتزوجها إنسان ويدخل بها ثم يطلقها ثم تعتد منه وتنتهي العدة، إمكان ذلك كأن يمضي على هذا سنة مثلا أو يمضي على هذا ثلاثة أشهر أربعة أشهر وما شابه ذلك، هذا ممكن. تزوجها رجل دخل بها في ليلتها، في اليوم الثاني كرهها طلقها، اعتدت، طلقها في طهر لم يجامعها فيه مثلا، لو نفرض أنها بعد ذلك، أو حتى على رأي الجمهور لا نشترط أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وعلى القول الثاني لو أنها بعد هذا مثلا بعد هذا الوطأ جاءتها الدورة يوم وليلة ثم طهرت إلى آخره. الخلاصة أن ذلك ممكن، حصول الزواج والطلاق والانتهاء العدة ممكن. الشرط الثالث التصديق، يعني أن يصدقها الزوج، أن يصدقها الزوج، فلو لم يصدقها فلا يحل له أن يتزوجها من جديد. صار عندنا إخوة ثلاثة شروط لجواز أن يتزوج الزوج القديم من كان قد طلقها وحرمت عليه إذا ادعت أنها تزوجت بزوج جديد وطلقها وانتهت عدتها. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول حصول الغيبة، أن تغيب عنه. أما لو كانت حاضرة ولم يسمع بزواج ولم يرى تردد مثلا رجل على بيتهم إلى آخره، فالأصل أنها ما تزوجت. الشرط الثاني الإمكان، فلو اتصلت عليه بعد شهرين وقالت أبشرك قد تزوجت وطلقني زوجي وانتهت عدتي، وهذا لم يمكن مثلا لأن عدتها معروف أنها سبعة أيام وأنها تطهر 20 يوما مثلا أو 23 يوما، فإذا هذا إذا كان هذا غير ممكن فلا. الشرط الثالث التصديق، أن يصدقها. أما لو قال والله هذه المرأة لك عليها ودينها ضعيف ويبدو أنها رغبت في الرجوع إلي فادعت هذه الدعوة فلم يصدقها فلا يحل له ذلك. هذه الثلاث الشروط التي ذكرها المصنف. كيف يا شيخ؟ نعم، يعني لو قال أنا لا أصدقك، لا أصدقك، فقالت عندي شهود، عندي شهود يثبتون أني قد تزوجت وأن زوجي الجديد قد طلقني وأن عدتي قد انتهت، فنعم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.